لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم مع تابع جديد من التوابع، وهو النعت. النعت هذا هو الصفة، تابع يذكر صفة في متبوعه، يذكر صفة من صفات متبوعه. فما هو النعت؟ النعت تابع يذكر صفة من صفات متبوع قبله، وهذا هو النعت الذي نسميه النعت الحقيقي. النعت الحقيقي، فلو قلنا مثلا حضر الطالب المجتهد، لاحظ معي كلمة المجتهد، فإنها ذكرت، لا نقول كل صفات الطالب، وإنما ذكرت صفة من صفات الطالب وهو الاجتهاد، فهذا نعت. وقد هذا النعت بين صفة من صفات هذا المتبوع الذي يسمى المنعوت، هذا هو المنعوت. والنعت هذا هو الذي يسمى النعت الحقيقي، نعت الحقيقي، لأنه ذكر صفة من صفات المتبوع الذي قبله. حضر الطالب المجتهد، هذا التابع يطابق النعت الحقيقي المنعوت في 4 من 10. يبقى في هناك 10 أمور يطابق فيها، يطابق منها 4، يحصل التطابق بين النعت والمنعوت في 4 من 10. فهو يطابقه في التعريف أو التنكير، هذه 2. يعني إن كان المنعوت معرفة، هذا معرفة، فهذا النعت معرفة. فأنت تقول مثلا الكتاب المفيد عون لقارئه. أعرب كلمة المفيد، أعرب المفيد، نعم، للكتاب. تلاحظ هنا هذا معرفة وهذا إيه؟ معرفة. أتذكر يوم قلنا إن المصنف رحمه الله سبق بذكر المعارف، الاسم نكرة وإيه؟ لأننا كنا هنا سنقول هذا معرفة وهذا معرفة، ويسأل بعضنا ما المعرفة؟ اسم يعين مسماه، فالعالم معرفة، الضمائر معرفة، أسماء الإشارة معرفة، الأسماء الموصولة معرفة، المعرب بالألف واللام، المضاف إلى أي نوع من هذه الأنواع. جميل، الكتاب مفيد. طب ماذا لو قلت قرأت كتابا مفيدا؟ تلاحظ أن هذا نكرة ومفيدا نكرة، فهنا طابقه في التعريف وهنا طابقه في في التنكير. سيطابقه هنا في 1 من 2، يعني لأنه لا يكون نكرة ومعرفة في نفس الوقت، إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. جميل، يطابقه أيضا في النوع التذكير أو التأنيث، وهذه 2 يطابقه في 1 منها. فتقول مثلا أنا هنا قلت الطالب المجتهد، هذا مذكر وهذا مذكر. فلو قلت مثلا نجح الطالب المتفوق، نلاحظ هنا أنه طابقه في التعريف وطابقه في التذكير، وهذا أيضا تعريف وتذكير. فإن قلت نجحت الطالبة سوف تقول المتفوقة، فتلاحظ هنا أنه طابقه في التعريف وطابقه أيضا في التأنيث. يبقى لابد أن يطابقه في واحدة من هاتين الاثنتين، التذكير أو التأنيث. ثلاثة، يطابقه في الإعراب في الرفع أو النصب أو الجر، هذه ثلاثة يطابق في واحدة منها. فتقول مثلا حضر الطالب المجتهد وكرم المعلم الطالبة المجتهدة، وتقول أثنيت على الطالب المجتهد. أعرب المجتهد في كل جملة من هذه الجمل. الطالب المجتهد هذا فاعل مرفوع، المجتهد نعت حقيقي مرفوع، الطالبة هنا مفعول به منصوب، المجتهدة نعت حقيقي منصوب، على الطالب هذا مجرور، النعت هنا إيه؟ مجرور. طبعا هنا أنا لو سألتك الطالب المجتهد ما أوجه التطابق بين النعت والمنعوت، يمكنك أن تقول التعريف والتذكير والجر، بقي أنه يطابق في العدد الإفراد أو التثنية أو الجمع. فتقول هذا طالب مجتهد، فهذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وطالب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مجتهد نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وتقول هذان طالبان مجتهدان، لاحظ أن هذا مفرد وهذا مفرد، هذا مثنى هذا مثنى. وتقول هؤلاء طلاب مجتهدون، أو تقول هؤلاء طالبات مجتهدات. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن النعت هنا طابق المنعوت في 4 من 10، هذه أيضا 3 يطابق هو في واحدة منها. فتستطيع أن تقول التنكير التذكير الرفع الإفراد. طب هنا التنكير نكرة نكرة، هذا مرفوع هذا مرفوع، هذا مذكر هذا مذكر، هذا مثنى هذا إيه مثنى، يحدث هذا إيه التطابق. لكن هذا التطابق قد يختل في الحقيقة عندما يكون المنعوت هذا جمع تكسير، فيعامل جمع التكسير على أنه مفرد مؤنث. تقول مثلا هذه أيام سعيدة، أو جميلة أو طيبة، فهذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وأيام خبره مرفوع وعلامة رفعه الضمة. سعيدة هذا هو النعت، والنعت هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل هنا تطابق؟ أيام جمع سعيدة مفرد، أيام مذكرة سعيدة مؤنث. ما السر في ذلك؟ أن أيام هذه جمع تكسير، وجمع التكسير يعامل معاملة المفرد اللي المؤنث أحيانا، فتقول هذه أيام سعيدة، بل أحيانا تقول قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، أيام معدودات، معدودات جمع مؤنث، فأيام جمع تكسير يعامل معاملة المفرد المؤنث أو معاملة جمع المؤنث، فلا يحدث تطابق، لكن التطابق غالبا يحدث فيأتي مطابقا، يأتي النعت مطابقا للمنعوت في أربعة من من عشرة. أنواع النعت، النعت الحقيقي الحقيقي، هل هو أنواع؟ نعم، منه المفرد كالأمثلة التي ذكرناها، ومنه الجملة جملة، ومنه شبه شبه الجملة. النعت قد يكون مفردا وهو الذي يطابق في أربعة من عشرة، تقول حضر رجل ذكي ورأيت شجرة عالية، أو تقول رأيت الشجرة العالية، وتقول مررت بمدينتين مقدستين. والمطلوب منك أن تعين النعت، أن تعين النعت. حضر رجل ذكي، أين النعت؟ نعم، هذه الكلمة بيّنت صفة من صفات هذا المتبوع المنعوت، من صفات هذا الرجل. هل بيّنت كل الصفات؟ قد يكون هذا الرجل ذكيا وله صفات أخرى، ذكي وبخيل مثلا، ذكي وقصير، فله صفات أخرى، لكن النعت يبين صفة من صفات، صفة واحدة من صفات متبوع قبله يسمى المنعوت. جميل، هذا منعوت وهذا نعت. ابحث عن الأربعة التي يطابق فيها النعت المنعوت. واحد نكرة، نكرة. اثنين هذا مذكر وهذا مذكر، التذكير. ثلاثة هذا مفرد وهذا مفرد، الإفراد. أربعة هذا مرفوع وهذا مرفوع. رأيت الشجرة العالية، أين النعت؟ سنقول العالية، نعم، لأن الشجرة منصوبة. رأيت فعل وفاعل، الشجرة مفعول به، العالية نعت. فيما طابق النعت المنعوت؟ التعريف، التأنيث، الإفراد، النصب. أربعة. مررت بمدينتين مقدستين، النعت هو مقدستين والمنعوت مدينتين، هذا مجرور علامة جره الياء هذا مجرور علامة جره للياء. وأنا هنا يعني أحب أن أنبه، هل لابد من مطابقة النعت للمنعوت في العلامة؟ لا، هو يطابقه في الحكم الرفع عن نصب الجر، لكن قد تختلف علامات الإعراب، تختلف علامات الإعراب. فمثلا لو قلت هذه أيام مثلا سعيدة وطيبة مثلا، فهنا برضو أيضا هيبقى لي هذه أيام، هذا سعيدة، هذا هذه ضمة وهذه ضمة. لكن تقول هؤلاء شركاء متشاكسون، فهؤلاء شركاء، هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وشركاء هي ليه؟ هي الخبر. أين النعت؟ متشاكسون، خبر للشركاء. شركاء مرفوعة وعلامة رفعها الضمة لأنها جمع تكسير. طب متشاكسون مرفوع وعلامة رفعه ليه؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم، يبقى طابقه في الحكم الذي هو الرفع. أما العلامة قد قد تختلف. تلاحظ هنا أن النعت ذكي، هنا مقدستين، هنا متشاكسون، وفي جميع الحالات نقول النعت مفرد، لأننا نقصد بالمفرد ليس جملة ولا شبه جملة، نقصد هنا بأنه ليس جملة ولا شبه جملة، حتى لو كان مثنى مثل مقدستين أو كان جمعا مثل متشاكسون فهو نعت مفرد. إن سئلت عن النوع، ما نوع النعت الحقيقي؟ ما أحيانا يقول لك ما نوع النعت، يبقى المطلوب منك هو حقيقي ولا سببي؟ عندنا نعت آخر سنذكره الآن، وهو النعت السببي. فلو قال لك ما نوع النعت، تقول له حقيقي أو سببي. لكن فإن قال لك ما نوع النعت الحقيقي هنا في هذه الجملة، أو قال لك ما نوع النعت والنعت حقيقي، فأنت سوف تقول هو مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. ويفهم من هذا أن النعت قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. هذا أو هذان النوعان يحكمهما قانون مشهور، أن الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات. عندما نأخذ الحال نقول وبعد المعارف أحوال، كان لابد أن نأخذ النكرة والمعرفة، لأن هذا الدرس يحتاج إلى أن تكون عارفا بالنكرة والمعرفة. ما معنى هذا الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال؟ تقول قابلت رجلا، وتريد أن تصف هذا الرجل، تقول رجلا مثلا كبيرا، أين النعت؟ كبيرة. ما نوع النعت؟ نعت مفرد. طب ماذا لو قلت قابلت رجلا يحمل ابنه على كتفيه، أليست هذه الجملة قد وصفت هذا الرجل؟ طيب هذه الجملة، من الذي يحمل ابنه على كتفيه؟ الرجل، صحيح؟ تسأل نفسك هل هو نكرة أم معرفة؟ رجلا نكرة. القانون يقول الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات، يبقى هذه الجملة جملة نعت. طب هذا منصوب، إذن جملة في محل نصب نعت. وإن شاء الله نأخذ الحال، فيكون الفارق بين جملة النعت وجملة الحال أن المنعوت هنا نكرة، لأن هذا الموصوف بجملة يحمل ابنه على كتفيه لو كان معرفة لصارت هذه الجملة جملة إيه؟ حال. ولذلك نحن نقول للطلاب في المدارس إذا اجعل هذه الجملة أو اجعل جملة النعت حالا، نقول قابلت الرجل يحمل ابنه على كتفيه. ما موقع جملة يحمل ابنه على كتفيه؟ من الذي يحمل ابنه على كتفيه؟ الرجل. نكرة معرفة؟ معرفة. والجمل بعد المعارف ايه؟ الحال منصوب، هذه جملة في محل نصب، نصب حال. مفهوم؟ نلاحظ هنا أن هذه الجملة وقعت هنا نعتا لكلمة رجلا لأنها نكرة، أما نفس الجملة صارت حالا لأن الرجل صار إيه؟ معرفة. يبقى الجمل بعد النكرات صفات، وهذه الجملة فعلية، فهل يأتي النعت جملة اسمية؟ نعم. تقول رأيت طائرا، صفه. لو قلت جميلا غير لما تقول طائرا ينفض ريشه، غير لما تقول طائرا صوته جميل، غير لما تقول طائرا في العش، غير لما تقول طائرا فوق الغصن. القاسم المشترك في هذه الجمل وشبه الجمل أن المنعوت بها إيه؟ نكرة. أين النعت في الجملة الأولى؟ جميل. ما نوعه؟ مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طيب تقول رأيت طائرا ينفض ريشه، ينفض فعل مضارع وهو وله فاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، الريشة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والضمير المتصل مبني في محل جر مضاف إليه. لكن جملة ينفض ريشه تقول من الذي ينفض ريشه؟ طائرا، نكرة. إذن الجمل بعد النكرات إيه؟ صفات. هذا منصوب، هذه جملة في محل إيه؟ في محل نصب نعت. اجعلها جملة حال، سهل جدا. تقول رأيت الطائرة ينفض إيه؟ ريشه. طيب رأيت طائرا صوته جميل، صوته ماله؟ جميل. هذه جملة، ما نوعها؟ جملة اسمية. أعرف الصوت مبتدأ، والضمير المتصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، جميل خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضم، هذه جملة اسمية. من الموصوف بها؟ الطائر. تأكد أن كلمة طائرا نكرة، والجمل بعد النكرات صفات، هذه في محل نصب نعت. رأيت طائرا في العش، هذا جر وإيه؟ مجرور شبه جملة. مين اللي في العش؟ من في العش؟ طائرا، نكرة. والجمل وشبه الإيه؟ وشبه الجمل بعد النكرات إيه؟ صفات، شبه جملة في محل نصب نعت. رأيت طائرا فوق الغصن، فوق ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتح، والغصن مضاف إليه مجرور، وشبه الجملة بعد النكرات صفات في محل نصب نعت. أنا أخشى أن تقول أن النعت دائما في محل نصب. لا، النعت يتبع ليه؟ المنعوت، وإنما هذا مثال المنعوت فيه إيه؟ منصوب، لكن لو المنعوت هذا مرفوع، لو المنعوت هذا مرفوع يبقى الجمل وشبه الجمل في محل رفع. مثلا لو قلنا مثلا حضر طالب يحمل كتبه، فيحمل كتبه جملة. ونسأل أنفسنا من الذي يحمل كتبه؟ الطالب. نكرا معرفة، والجمل بعد النكرات، هذا مرفوع. ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ في محل رفع نعت. فالنعت تابع، إن كان المنعوت مرفوعا فهو مرفوع، فإن كان جملة فالجملة أو شبه الجملة في محل رفع. هذا منصوب فهو في محل نص، ممكن يكون في محل جر. نعم، تقول سلمت على صديق يحفظ العهد، أين النعت هنا؟ أين النعت؟ جملة إيه؟ يحفظ العهد، فعل مضارع، فاعل مستتر، العهد مفعول، هذه جملة فعلية، تأكد أنها جملة نعت. تقول من الذي يحفظ العهد؟ الصديق، هكذا، والصديق نكرة، والقانون يقول الجمل بعد النكرات صفات، فصديق نكرة يحفظ العهد. على صديق هذا مجرور، يبقى الجملة هذه في محل إيه؟ في محل جر. لو أردت يعني أن أسأل ما الفرق بين جملة النعت وجملة الحال؟ الجملة، جملة النعت يكون المنعوت نكرة، وجملة الحال يكون المنعوت إيه؟ يكون صاحب الحال معرفة. سندرس الحال إن شاء الله تعالى. هناك فارق آخر، أن جملة النعت جملة تابعة للمنعوت، فإن كان المنعوت مرفوعا فهي في محل رفع، وإن كان المنعوت منصوبا فهي في محل نصب، وإن كان المنعوت مجرورا فهي في محل إيه؟ جر. أما الحال فهو منصوب، إذن جملة الحال في محل نصب إيه؟ دائما. عندنا يعني فرقان بين الجملتين، جملة النعت جملة تابعة فتكون في محل رفع أو نصب أو جر حسب المنعوت، جملة الحال دائما في محل نصب، وجملة النعت تابعة والمتبوع المنعوت نكرة لأن الجمل بعد النكرات صفات، أما جملة الحال صاحب الحال معرفة. يبقى هنا تستطيع أن تفرق بين جملة النعت وجملة الحال. من هنا نعرف أن النعت الحقيقي قد يكون مفردا أو يكون جملة أو يكون شبه جملة. إن كان مفردا فهو يطابق في 4/10، وتلاحظ أنك تقول هنا نعت مرفوع، نعت منصوب، نعت مجرور، لكن إن كان جملة أو شبه جملة فلا بد أن تتأكد أن المنعوت نكرة لأن الجمل بعد النكرات صفات، وعند ذلك ستقول الجملة أو شبه الجملة في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. بقي لنا أن نتعرف على النعت السببي. النعت قلنا ينقسم النعت إلى نعت حقيقي وإلى نعت سببي. فما النعت السببي؟ النعت السببي، النعت السببي تابع، وهذا التابع قد يكون مشتقا، يعني تابع مشتق أو مؤول بمشتق، يأتي بعد متبوع، هذا المتبوع هو يطابقه في التعريف أو التنكير أو الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا، ويصف هذا التابع ويصف ما بعده الذي يطابقه في التذكير أو التأنيث أو العدد اللي هو الإفراد أو التثنية أو الجمع. مثال لذلك تقول أعجبني خطيب، سمعت خطبة فقلت أعجبني خطيب، طيب صف لنا هذا الخطيب. لو قلت أعجبني خطيب بليغ لكان هذا نعتا حقيقيا، هذا نعت حقيقي لأنه طابق منعوته في 4 من 10، تنكير والتذكير والرفع والإفراد. وتلاحظ أن بليغ نعت للخطيب، فإن قلت أعجبني خطيب بليغ أسلوبه، أعجبني خطيب بليغ أسلوبه، فتلاحظ أن كلمة بليغ هنا إنما وصفت الأسلوب، والأسلوب هذا متعلق بسبب، هناك سبب يربطه بالمنعوت وهو الضمير هذا بليغ أسلوبه، فهذا هو النعت الذي نسميه النعت السببي. فإن البلاغة هنا ليست بلاغة الخطيب وإنما بلاغة الإيه؟ بليغ أسلوبه، فيطابق ما قبله في الإعراب كالنعت الحقيقي، خطيب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهذا نعت سببي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، طابقه في الإعراب وطابقه أيضا في التنكير، ويطابق ما بعده، يعني طابقه في الإعراب وفي التنكير، طابقه في 2، وطابق ما بعده في الإفراد وفي التذكير. تقول مثلا حضر، أو مثلا حضر رجال خالص ودهم، حضر رجال خالص ودهم. انظر معي، الود هو الخالص، إذن كلمة خالص تصف الإيه؟ الود، وكلمة ود بها ضمير يعود على المنعوت، فرجال مرفوع لأنه فاعل، خالص نعت سببي مرفوع، وتلاحظ أنه طابق ما قبله في التنكير وفي الإعراب، لكن هؤلاء رجال جمع، طابق ما بعده في العدد، الود مفرد فجاء إيه؟ مفرد، وهذا فهذا مفرد وهذا إيه؟ وهذا مفرد. كذلك أيضا الود مذكر وخالص إيه؟ مذكر. نقول حضر رجل قوية حجته، لاحظ معي رجل قوية، هذا لا يصلح أن يكون نعتا حقيقيا، كيف تقول رجل مفرد مذكر ثم تقول إيه قوية؟ القوة هنا صفة الايه؟ الحجة. فهو يصف ايه؟ ويصف ما بعده، وما بعده هذا يحدث تطابق بينه في التذكير والتأنيث. الحجة مؤنثة، ولذلك جاء النعت السببي ايه؟ مؤنثة. والحجة مفردة وهو ايه؟ مفرد. تقول حضر رجل، هذا فاعل مرفوع، قوية نعت سببي مرفوع. وتقول رأيت، رأيت الفتيات الحييات، هذا نعت ما نوعه؟ هذا نعت حقيقي. رأيت الفتيات الحييات، فهذا نعت إيه؟ حقيقي. فإن قلت رأيت الفتاة الحيي وجهها، فلاحظ الفتاة مؤنثة والحيي مذكر. تعجب تقول الفتاة الحيي، نقول نعم، لقد طابقه في التعريف. والفتاة منصوبة، الحيي هذا منصوب، لكن الحيي يصف ايه؟ الوجه. الوجه، ولما كان الوجه مذكرا جاء النعت السببي مذكرا، الحيي وجهها. مفهوم يا عباد الله؟ أنا أسأل، كيف يعرب النعت السببي؟ يطابق المنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وجرا كالنعت الحقيقي، لكن هو يأتي لبيان صفة فيما بعده، الخالص ودهم، قوية حجته، الحيي وجهها. مفهوم؟ وبالتالي يطابق ما قبله في التنكير أو التعريف، ويطابقه في الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا، ويطابق ما بعده في الإفراد أو التثنية أو الجمع، ويطابقه في التذكير أي أو التأنيث. مفهوم؟ يبقى السؤال، كيف نعرب ما بعد النعت السببي؟ نحن نلاحظ أنه مرفوع دائما، يعني يمكن أن تقول ما بعد النعت السببي مرفوع دائما. طب فما سبب رفعه؟ إما أن يكون فاعلا، وإما أن يكون نائب فاعل. عندما تقول خالص ودهم، إن شاء الله تتعلم الصرف، وهذا اسم فاعل، فعله إيه؟ يخلص. يعني أنت لو قلت حضر رجال يخلص ودهم، يخلص، ما الذي يخلص؟ الود، هذه فاعل. قوية تقوى، تقوى الحجة، الحجة فاعل. حيي يستحي، يستحي الوجه فاعل. فهل من الممكن أن تأتي بمثال يكون المرفوع نائب فاعل؟ نقول نعم. تقول هذا رجل محمودة أخلاقه. لاحظ معي أن كلمة محمودة لا تصلح أن تكون نعتا حقيقيا، لأن هذا رجل لو أردت أن تصفه بنعت حقيقي لقلت هذا رجل إيه؟ محمود. لكن هذه محمودة إيه؟ أخلاقه. ولاحظ أن الأخلاق جمع تكسير، فعملت معاملة المفرد الإيه؟ المؤنث، مثل أيام طيبة وأيام سعيدة. احنا عندنا في الصرف ان محمودة اسم مفعول يأتي من فعل مبني المجهول اصله حمدة. وهنا تدرك تعانق العلمين، علم النحو مع علم الصرف. فأنت تدرس في علم الصرف اسم المفعول وكيف تصوغ اسم المفعول، واسم المفعول هذا يدل على من وقع عليه فعل الفاعل ويأتي من فعل مبني المجهول، كيف نصوغه من فعل ثلاثي، كيف نصوغه من فعل غير ثلاثي، ماذا لو كان الفعل معتل الوسط أو معتل الآخر، أو هذا تدرسه في علم الصرف. لكن نحتاج في علم النحو أن نقول هل اسم المفعول يعمل عمل فعله؟ نعم يعمل عمل فعله. فما فعله؟ فعله مبني للمجهول. محمودة أخلاقه أي حمدت. لو كانت الجملة هذا رجل حمدت أخلاقه، كيف تعرب الأخلاق؟ نائب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بهذا يعني نكون قد انتهينا من النعت السببي. مرة أخرى، النعت إما أن يكون حقيقيا يأتي ليبين إحدى صفات المنعوت، وهذا هو النعت الحقيقي، وهو إما أن يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة. المفرد يطابق منعوته في 14، ونقول هو مرفوع، هو منصوب، هو مجرور. أما إذا كان جملة أو شبه جملة فلا بد أن نتأكد أن المنعوت نكرة، لأن الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات، وعند ذلك تكون الجملة أو شبه الجملة في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. هناك نعت يسمى النعت السببي، يأتي ليبين صفة فيما بعده، وما بعده به ضمير يربطه بالمنعوت. يعني المنعوت هنا خطيب بليغ أسلوبه، هذا الرابط الضمير سبب في ربط هذا النعت بالمنعوت، فهو نعت سببي بليغ أسلوبه. والنعت هذا يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، فهو كالنعت الحقيقي تماما، ويطابق ما قبله في التعريف وفي التنكير وفي الإعراب، لكنه يطابق ما بعده في العدد، ويطابقه في التذكير أو التأنيث. وهذا النعت ما بعده مرفوع دائما، بليغ أسلوبه، حقيقي مجده، حيي وجهها، قوية حجته، خالص وده، فهو مرفوع دائما، إما لأنه فاعل وإما لأنه نائب نائب فاعل. هو يكون نائب فاعل إذا كان النعت اسم مفعول، مثل مثلا محمود خلقه، مذموم فعله، مشكور جهده، فيبقى يصير نائب يصير نائب فاعل. وكذلك لو كان يعني منسوبا، يعني اسم منسوب، فتقول مثلا هذا رجل وطنية مشاعره، وطني وطني هذا اسم منسوب، فمشاعره، لأن الاسم المنسوب يعني يرفع ما بعده على أنه نائب فاعل. فتذكر هذا، ينفعك الله سبحانه وتعالى به. وإن شاء الله تعالى سنكمل التوابع، بقي لنا من التوابع التوكيد والبدل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.